السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي، بارك الله فيكم ولكم وعليكم. لا تنسوا النية لله تبارك وتعالى. واليوم إن شاء الله كلامنا على حديث الجارية، السؤال 16، وهو ينبغي أن نتمكن في فهمه وما قال العلماء فيه وما ذكر أهل السنة والجماعة من تأويله أو من ضعفه، إن شاء الله نتكلم عليه بتفصيل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الآن أقرأ السؤال إن شاء الله عز وجل، ثم نتكلم في الشرح ونتوسع إن شاء الله تعالى. يقول: بين معنى حديث الجارية. الجواب: الحديث مضطرب، ومن جرى على تصحيحه فليس معناه أن الله ساكن السماء. قال النووي في شرحه على الحديث: قول أين الله سؤال عن المكانة لا عن المكان، معناه ما اعتقادك من التعظيم في الله. وقولها في السماء أي رفيع القدر جدا. ولا يجوز اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سألها عن المكان، ولا اعتقاد أنها قصدت أن الله ساكن السماء. قال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: لا يقال أين لمن أين الأين في كتاب الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في كتاب الفقه الأبسط: كان قبل المكان، كان ولم يكن أين ولا خلق، وهو خالق كل شيء. قال تعالى: ليس كمثله شيء. الحديث: كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري. هذا يا أحباب الحديث غاية ما يذكر المجسمة المشبهة من زمن بعيد، حتى مجسمة العصر أول ما يذكرون هذا الحديث، يقال له حديث الجارية. وهذا الحديث يا أحباب قصته أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد اعتاق أمه مملوكة جارية وكانت سوداء، وكان هذا الرجل فعل معها شيئا، وهو أنه ضربها على وجهها، ثم أراد أن يحسن إليها بعد أن آذاها بأن يعتقها عن كفارة، فيريد أن يعرف هل تجزئ عن الكفارة، يعني هل هي مسلمة فتجزئ أن يعتقها ككفارة. فأخذها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليمتحنها. وهذا الحديث روي بعدة طرق بعدة روايات، وقال العلماء فيه مسلكين طريقتين سأبينها إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الأول، أولا الطريقة الأولى عند العلماء، هل هو هذا الحديث صحيح أم لا؟ طريقتان. الطريقة الأولى قالوا هو ضعيف، والآن أذكر ما دليل من قال إنه ضعيف ومن قال هذا. والطريقة الثانية: صحيح لكن معناه يليق بالله، متأول، يعني من المتشابهات التي لا تحمل على الظاهر الذي لا يليق بالله، وإنما له معنى يوافق قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. هذا الرجل أتى بهذه الجارية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال عليه الصلاة والسلام: ائتني بها، يعني بعت وراها حتى النبي عليه الصلاة والسلام يمتحنها، فأتاه بها. في هذه الرواية في صحيح مسلم السؤال كان بهذه الطريقة، لكن كما ذكرت لكم روي بعدة كتب وفي روايات أخرى ما فيها هذا اللفظ، إنما فيه ألفاظ أخرى. وفي كتب أخرى ذكرت هذه الرواية والروايات الأخرى. فإذن يا أحباب، هذا الحديث مختلف في الألفاظ، والآن أتكلم إن شاء الله على هذا. سألها فقال لها: أين الله؟ لا شك أن النبي لا يريد السؤال عن المكان. قالت: في السماء. انتبهوا، ما قالت ساكن السماء، ما قالت موجود في السماء، ما قالت في السماء بذاته، كلها الألفاظ لم تستعملها، هذه زيادات من عندهم المجسمة في هذا العصر بزيدوا. أما اللفظ في السماء بلغة العرب يحتمل معاني كعالي القدر جدا. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الطريقة الأولى الآن هو ليس صحيحا لأمرين: أولا الاضطراب، اثنان خالف أصلا من أصول الشريعة. شو هو؟ أولا الاضطراب، الاضطراب موجب للضعف، هذه قاعدة عند علماء الحديث ذكرها النووي وغيره. الحافظ النووي في كتابه التقريب بيقول الاضطراب موجب للضعف، يعني لما تكون الروايات يا أحبابنا تساوت كلها واختلفت بحيث لا يمكن الجمع بينها، لأنه في روايات كانت خرساء، في روايات أشارت بإصبعها إلى السماء، في روايات قال من تعبدين، في روايات قال أتشهدين أن لا إله إلا الله، قالت نعم، ما فيها لفظ أين الله. وفي هذه الرواية، فقالوا عن هذه الرواية قالوا مضطربة، فإذا الاضطراب موجب للضعف. فإذا لما يكون حديث ضعيف ما بقى في حاجة إلى تأويله، لأنه منه حجة في العقيدة. العلماء قالوا حتى يحتج بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في العقائد، بعضهم قال لا بد أن يكون مشهورا، يعني رواه ثلاثة من الصحابة بعدين ثلاثة عنهم بكل طبقات مشهور مش واحد بس. وبعض العلماء قالوا لا بد أن يكون صحيحا لو كان واحد أو اثنين رووه، لكن لم يختلف في تصحيحه، أما إذا اختلف في تصحيحه فلا يحتج به في العقائد. فإذا هذا الحديث أولا اختلف الحفاظ في تصحيحه. اللي قالوا ضعيف قالوا جاءت ألفاظ من الرواية: من ربك؟ فقالت الله، وبلفظ أين الله أشارت إلى السماء، وبلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. أما الأمر الثاني الذي لأجله حكموا على هذا الحديث بالضعف، قالوا لأن رواية أين الله مخالفة للأصول. لما الواحد بده يحكم على إنسان بالإسلام ما بكفي يا أحباب يسمع منه عبارة الله في السماء محمد رسول الله، ما هيك مفتاح الإسلام؟ مفتاح الإسلام الشهادتان بالإجماع، وذكر هذا النووي وغيره، أن الواحد لما بده يأسلم ينطق بالشهادتين. وكذلك الشافعي رضي الله عنه الإمام في كتابه الأم بيذكر أنه مفتاح الإسلام الشهادتان. وأيضا الإجماع نقله أبو بكر ابن المنذر، هذا كان من المجتهدين رحمه الله في كتابه الإجماع. فالحاصل الشريعة يا أحباب ما بتحكم على الإنسان أنه إذا قال الله في السماء صار مسلم، لأنه هيدا القول بيشترك بقوله مين؟ أهل الكتاب مثلا قالوا الله في السماء لكن يعتقدون أن الله ساكن السماء، فلهذا هذا يخالف الأصل في شريعة الإسلام. شو هو؟ في حديث متواتر رواه عدد كبير عن عدد كبير عن عدد كبير حتى وصل إلينا. شو هو؟ 15 صحابي رويوه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ما رواه واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، هذا متواتر. فإذا من هالحديث أخذوا العلماء إنه اللي بده يأسلم شو بده يعمل يا أحباب؟ بده ينطق بالشهادتين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلفظ اللي ببعض الكتب كرواية مالك، أي إحدى الروايات، لأنه مالك روى هذه الرواية تاعت مسلم رحمه الله وروى غيرها، وهي رواية أتشهدين. هذه الرواية أتشهدين اللي رواها مالك هذه موافقة للأصول. طيب بعض الناس بيقولوا لك كيف يا شيخ عم تقول إنه حديث رواه مسلم وفي صحيحه وبتقول عنه ضعيف، مع أنه سيدنا مسلم رحمه الله قال أنا ما حط بالصحيح إلا الحديث الصحيح. فبيقولوا العلماء يا أحباب هذه الرواية مع أنه سيدنا مسلم أخرجها، لكن قالوا العلماء في بعض الأحاديث بصحيح مسلم اعترض عليه الحفاظ، منها بعض الأحاديث اعترض عليه بعض المحدثين كشيخه البخاري رحمه الله، والشافعي كذلك خالفه في هذه المسألة، والسيوطي وابن الجوزي من الحفاظ. مثل شو؟ أي روايات جاء في صحيح مسلم، وهذا الحديث قلنا ضعفه بعض العلماء، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أبي وأباك في النار. والعلماء قالوا هذا القول المعتبر، يعني والدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجيان. يعني ما منقول إنه أبوه للرسول في النار. لذلك السيوطي رحمه الله بكتابه الحاوي للفتاوى شو عمل؟ رد هذا الحديث وضعفه، بيّن ليش ضعيف. طيب وكذلك حديث إنه يعطى كل مسلم يوم القيامة فداء له من اليهود والنصارى. هذا ظاهره يا أحباب إنه ما حدا من العصاة بيتعذب في النار في الآخرة. طيب ما نحن اعتقادنا إنه أهل السنة وبالإجماع إنه أهل السنة بيقولوا العصاة اللي ماتوا غير تائبين قسمان، قسم لابد أن يعذب وقسم يعفو الله عنهم، لكن لا يخلدون في النار. طيب فكيف بده يكون كل مسلم يفدى من النار بعدد من اليهود والنصارى؟ ما بيليق هذا مع الشيء اللي أجمعت عليه الأمة. مين ضعف هذا الحديث؟ البخاري الحافظ رحمه الله، واللي هو عند أكثر العلماء أعلم، وكان شيخه لمسلم رحمهم الله. الحديث الثالث يا أحباب وهو حديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ظاهره أنه ما كان يقرأ المأموم خلف الإمام، وهذا اللي أخذ فيه بعض العلماء، أما الشافعي ضعفه وبعض الحفاظ كالبيهقي فقالوا هذا حديث ضعيف، وبعضهم فسره بطريقة أخرى. يعني مرادي يبين يا أحباب أن العلماء قالوا هذا ولو كان في صحيح مسلم اعترض على مسلم ببعض الأحاديث، وهون الاعتراض منه تنقيص لسيدنا مسلم الحافظ رحمه الله. هذا بيصير بين العلماء أنه هذا بصحح حديث وهذا بضعفه، لأنه بيحط شروط، أو هذا بيكون عنده تتبع للحديث ثبت له بطريق آخر أنه ضعيف. الحاصل يا أحباب الذين قالوا إن حديث الجارية ضعيف قالوا لأمرين: الأول للاضطراب، وقلنا الاضطراب موجب للضعف. 2 أن هذا الحديث خالف ظاهره الأصول، يعني ما كان يدخل في الإسلام هو نطق بالشهادتين وليس مجرد قول الله في السماء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر لهم الطريقة الثانية، ما هي؟ يقال صحيح صححه مسلم وبعض العلماء غير مسلم، لكن ما معناته أنه الله ساكن السماء؟ له تأويل، له معنى يليق بالله ويوافق اللغة العربية. ما هو؟ أن سؤاله أين الله عن المكانة ما اعتقادك في الله؟ قالت في السماء، أي عالي القدر جدا، ما قالت ساكن بالسماء كما ذكرت لكم. فعلى هالمعنى ما في ضرر، كما ذكر القاضي عياض والنووي وغيرهم من العلماء هذا التأويل، سؤاله أين الله عن المكانة وقولها في السماء عالي القدر جدا. ثم هذا الحديث يا أحباب عارض ظاهره أحاديث أقوى منه بالإسناد، يعني أصح منه ولم يختلف فيها، يعني العلماء ما قال حدا منهم هو ضعيف، حكموا على الحديث بالصحة. منه حديث رواه البخاري، شو هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه. يعني أنت بالصلاة في عندك آداب، أنت تناجي الله، تخاطب الله، تتضرع إلى الله، تعبد الله. فلا يبصقن في قبلته ولا عن يمينه، لأنه فات الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فشاف في ناس هن باضئين باتجاه القبلة، فالرسول عليه الصلاة والسلام عم بيعلمهم أول شيء بالمسجد ما بنعمل هيك، ثانيا عم بيعلمهم الأدب بالصلاة. حتى لو كنت عم تصلي ببيتك، لما الواحد بده يبزق اضطر مثلا يبزق وهو في الصلاة، ما بيبزق باتجاه القبلة ولا عن اليمين، شو بيعمل؟ على الشمال. إذا معه مثل منديل بياخد المنديل بيبزق فيه على الشمال هيك أدبا. لكن المقصود يا أحباب إنه الواحد في الصلاة يناجي ربه. هون الدليل هلأ شو هو؟ قال: فلا يبصقن في قبلته باتجاه الكعبة ولا عن يمينه. أنت عم تصلي ما تبزق على اليمين، فإن ربه بينه وبين قبلته. شو يعني؟ مش معناته الله ساكن بالأرض بين المصلي وبين الكعبة؟ طب شو معنى الحديث لكان؟ قال العلماء: معناه ينزل عليك رحمة خاصة أيها المصلي، فإياك أن تفعل هذا من أدب الصلاة. وهذا الحديث أقوى إسنادا من حديث الجارية. ومين أخرجه يا أحبابنا؟ البخاري. وكذلك حديث ثاني مرأ معنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربعوا على أنفسكم، لما فاتوا على خيبر وصار يرفع صوتهم بالدعاء، قال لهم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. شو قال لهم رجع عليه الصلاة والسلام؟ والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. كمان ما معنى أنه الله تبارك وتعالى بين راكب الدابة وعنق الدابة؟ انتبهنا يا أحباب، ظاهر هيدا الحديث هيك. فاللي بده يأول هيدا الحديث بنقول له: ليه مش ما بتأول حديث الجارية؟ فيا أحبابي، هناك أحاديث ظاهرها يوهم أن الله في جهة تحت، وهي متأولة لا تحمل على الظاهر، وهي تعارض ظاهر حديث الجارية. فالذي يقول لك أنا آخذ بحديث الجارية فقط، يعني على الظاهر وأعتقد أن الله في جهة فوق، يقال له: ماذا تفعل في هذه الأحاديث؟ فإذا لم يؤول حديث الجارية ويؤول هذين الحديثين مثلا اللذين ذكرناهما، فهذا يقال له قول بلا دليل، تحكم. فإذا ويصدق عليه قول الله تبارك وتعالى في اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا حين اليهود أخذوا ببعض المسائل في التوراة الصحيحة وخالفوا في بعض المسائل، قالوا: نأخذ بهذا ولا نأخذ بهذا، وهؤلاء مثل هؤلاء. وكذلك نقول لهم: ماذا تقولون في قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله؟ هذه الآية ليس معناها أن الله له هذا الجزء المركب على البدن، وليس معناه أن الله تعالى منتشر في أفق هذه الأرض، إنما معنى هذه الآية كما جاء تفسيرها عن مجاهد تلميذ ابن عباس، يعني اثنيناتهم من السلف الصالح، مجاهد ابن جبر، قال: قبلة الله. فسر الوجه بالقبلة، يعني لما الواحد يكون مسافرا على الدابة وأراد صلاة النافلة فله أن يستقبل غير القبلة، يعني غير الكعبة، هذه الوجهة تكون قبلة له. هذا التأويل ليس معناه أن الله تبارك وتعالى هكذا يحيط بالأرض، وليس معناه أن الله في جهة تحت، كما أن حديث الجارية ليس معناه أن الله ساكن السماء. فإذا فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فتلك قبلة الله. ويقول الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه الإمام الكبير: لا يحده المقدار، عن الله تبارك وتعالى يعني ليس له حجم، ولا كمية، المقدار الحجم. الله جعل كل مخلوق على مقدار، كما قال في القرآن الكريم: وكل شيء عنده بمقدار. فقال الرفاعي رحمه الله: لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار، يعني الأماكن. القطر هو المكان، قال لا تحويه الأقطار، لأنه اللي بيكون بمكان هذا إما بقدر المكان أو أكبر أو أصغر، كل هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. ولا تحيط به الجهات، هذه الجهات الست: فوق، تحت، أمام، خلف، يمين، شمال، تحيط بالمخلوقين، أنا وأنت نكون في جهة، أما الله خالق الجهات فلا يوصف بالجهة. ولا تكتنفه السماوات، يعني لا تحيط به السماوات، ليس حالا في السماوات. هذا الكلام يا أحباب اللي هو ذكر عن سيدنا أحمد بكتاب اعتقاد الإمام الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه من عيده للبركة، عن الله تعالى قال: لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه السماوات. ويقول المفسر الرازي رحمه الله فخر الدين: إن اعتقاد أن الله جالس على العرش أو كائن في السماء فيه تشبيه الله بخلقه وهو كفر. الله أكبر، اللي بيعتقد أنه الله تعالى جالس على العرش أو ساكن بالسماء هذا ما عرف الله. ثم السماوات مسكن الملائكة، السماوات مشحونة بالملائكة، ما في السماء موضع أربع أصابع أو شبر إلا وفيه ملك راكع أو ساجد يعبد الله تبارك وتعالى. يعني لو الله تعالى هيأ لك أن تنظر إلى الملائكة في السماء من كثرة تطوعهم بالصلاة، يعني بيعملوا صلاة نافلة كتير، ترى واحدا منهم راكعا، واحد قائما، واحد ساجدا، وهكذا من كثرة عبادتهم، ليس معناه أنه ساجد على طول إلى يوم القيامة أو راكع على طول، لا. فالحاصل يا أحباب، السماوات مسكن من؟ الملائكة. يقول لك البعض: طيب نحن بنرفع إيدينا إلى السماء هكذا ليش؟ طيب منقول له: لأن السماء قبلة الدعاء، ليس لأن الله يسكنها. مثل الصلاة يا أحباب، نحن لما نصلي لو نتوجه إلى الكعبة، مش لأنه الله ساكن بالكعبة، إنما الكعبة هي قبلة الصلاة. الملائكة الحافون حول العرش لما بدهم يصلوا بيستقبلوا العرش، لأن العرش هو قبلة هؤلاء الملائكة. هل معناه أن الله ساكن بالعرش؟ لا، الله لا يسكن العرش ولا السماوات ولا الأراضي، خلق الأماكن ولا يحتاج إليها. فبنرفع إيدينا هيك لأنه هي مهبط الرحمات، فالواحد لما يخلص الدعاء بيمسح، رجاء أنه تكون البركات نزلت على يديه وأن تصيب الوجه ونحو ذلك مما تمسح من جسدك. وكذلك الحديث الذي عن السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واللي كانت تقول عن شيء خصها الله تعالى به من بين نساء النبي كلياتهم، حتى السيدة خديجة ما كان إلها هذا الشيء. شو هو؟ أن الله زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ولي ومن غير شاهدين، يعني كانت هذه المسألة حكما خاصا لها وللرسول، الله خص النبي بأحكام ما كانت لغيره. فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم من غير ولي ومن غير شاهدين بوحي من الله. شو كانت تقول؟ رضي الله عنها: زوجكن أهاليكن، يعني كل وحدة منكن أيتها النساء أمهات المؤمنين، زوجكن أهاليكن. قالت: وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ما معناته أنه الله ساكن فوق السبع سماوات؟ لا، إنما معناه مكتوب في اللوح المحفوظ كتابة خاصة، حكم خاص لإلها وللرسول عليه الصلاة والسلام، أنها تكون زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام من غير ولي ومن غير شاهدين، الله يحكم بما يريد. فالحاصل يا أحباب، حديث الجارية في طريقتان لأهل السنة والجماعة. الطريقة الأولى قالوا هو ضعيف، وذكروا ليش ضعيف على أمرين، استدلوا يعني استندوا. والطريقة الثانية قالوا صحيح، لكن ما معناته الظاهر الذي يوهم ما لا يليق بالله، إنما له معنى يليق بالله. فاللي قالوا صحيح قالوا سؤاله لها عليه الصلاة والسلام أين الله سؤال عن المكانة لا عن المكان، يعني شو اعتقادك بالله. وأما قولها في السماء فمعناه عالي القدر جدا، أي أنا أعظم الله. وقال بعض العلماء حتى من الشراح قالوا إن النبي كان يعرفها مسلما، لكن أراد أن يسمعه أنها تعظم الله وكانت على الإيمان. عرفنا يا أحباب؟ يعني ما كان سؤاله عم يحكم عليها بهاللفظ بالإسلام، كان بيعرفها قبل أنه مسلمة بغير هالمجلس، يعني بغير هالحادثة، لكن أراد أن يطمئن قلب هذا الصحابي الذي أراد أن يعتقها. أما القول الأول اللي قالوا ضعيف، فهذا قالوا عنه ضعيف لأنه فيه أمران. الأمر الأول مضطرب. شو يعني مضطرب؟ العراقي بيقول لما يختلفوا رواة العراقي الحافظ رحمه الله يقول لما تختلف روايات عن الحديث وتستوي، يعني كلياتها تكون بدرجة واحدة بحيث أنه ما فينا نجمع بيناتهم، فهذا اضطراب. فالمضطرب يا أحباب هذا دليل الضعف، فقالوا لا يعتمد في العقيدة على حديث ضعيف. الأمر الثاني أنه معناه ظاهره يخالف الأصول المجمع عليها. شو هي؟ أنه الإنسان لما بدنا نحكم عليه بالإسلام ما بنحكم عليه بقول الله في السماء محمد رسول الله، إنما بيكون الحكم عليه بالإسلام بسماع الشهادتين. فكيف بده يحكم عليها الرسول عليه الصلاة والسلام بالإسلام وهي ما نطقت بالشهادتين؟ لذلك قالوا عنه حديث ضعيف. هيدي الطريقة صحيحة وهيدي الطريقة صحيحة، وعلى الحالتين يا أحباب ما حدا من علماء المسلمين يقول إن الله ساكن السماء، السماء مخلوقة، والله كان قبل السماء بلا سماء وبعد أن خلق السماء لا يحتاج إلى السماء. اللهم ثبتنا على الحق يا أرحم الراحمين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.